فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. أخشى من العرض الرهيب علي يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. دنياك غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. إخواني في الله وأخواتي في الله, الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.